هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى الخير، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. حقيقة كنت أتصفح قبل البرنامج أو قبيل البرنامج عدد من الرسائل، فكانت ظاهرة السؤال عن يعني تعامل الأبناء مع أبائهم، وبعض الإخوة والأخوات يسأل يقول يا شيخ هل ترى أن التربية الحديثة التي ليس فيها قسوة على الابن ولا ضرب له والتساهل التام معه هل هي أنفع أم غيرها أنفع ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وجوب الإحسان إلى الأبوين ووجوب التعامل معهم التعامل الحسن. وفي أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبر الولد صديقه ويعق أباه، أن يبر صديقه ويعق أباه. وإذا تأملت اليوم وجدت هذا ظاهرا سبحان الله. بعض الأبناء يتصل أبوه مرارا على هاتفه وينظر إلى الهاتف ولا يرد عليه، بينما لو اتصل أحد أصدقائه مباشرة يرد عليه مرحبا مستبشرا به متلطفا معه. ربما لو أن أحد أصدقائه قصر في حقه مثلا، أخذ منه مالا ولم يرده إليه، أو قصر في حقه مثلا بأي أمر من الأمور، أو ربما يعني مزح معه مزحة ثقيلة، لو وجدت أن الولد يتلطف معه ويعني ولا يشدد معه عندما يمزح معه بذلك. أما إذا تعامل معه أبوه هذا التعامل غضب الولد غضبا شديدا. فهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام أن يبر الولد صديقه ويعق أباه. وبر الوالدين بالمناسبة يعني جاء ذكره في أحوال أكثر الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر عيسى، لما ذكر يحيى قال عز وجل وبرا بوالديه، وقال سبحانه وتعالى عن عيسى وبرا بوالدتي، وقال الله جل وعلا عن سليمان قال سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وغير ذلك من النصوص التي تدل على ارتباط الأنبياء وهم من هم يعني صلاحا وتقى وقربا، ارتباطهم بآبائهم وأمهاتهم وحرصهم على البر. أخوي محمد تفضل، ونعتذر عن التأخر عليك. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا محمد، الله يحييك. ودي بس في سؤال يا شيخ. تفضل الله يسلمك. تفضل الله يحفظك. بس نبغى بس لو تعطينا بس معلومة يا شيخ عن في بعض يعني مثل المفترض المفسرين الأحلام وكذا، يعني يعطونك مثلا قصص ويعيشون الناس في بعض الخوف أو بعض السعادة وكذا، فهذا أنا أتوقع يعني بوجة نظري أنها في معرفة الناس الغيب وكذا، فمنطقة يعني لو كنا نقول كثير بعض يعيشونهم في خوف ببعض التعبيرات. بارك الله فيك. طبعا الذي يعبر الأحلام بالمناسبة يعني هو يعتمد على عدة أمور، بعضهم يعتمد على يعني خبرة طويلة، بحيث مثلا جاءه تاجر وقال له أنا رأيت أن مثلا أن أحد عجلات سيارتي احترقت مثلا، ثم بعد يومين يحترق مستودع عند هذا التاجر، بعد شهر يأتي تاجر آخر ويقول له مثلا رأيت أن حذائي احترق فيحترق مستودع، فيتكرر عنده أن التاجر إذا رأى شيئا يخصه يعني شيئا مركوبا إما حذاء إما إطار سيارة كذا احترق فإنه يحترق له شيء من بضاعته، فيصبح يعبر بناء على هذه الخبرة. هذا واحد ما يعبر به المعبرون. فهد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك يا مرحبا يا فهد. عليكم السلام ورحمة الله. سم قسم من حد القسم من حبك في الله. الله يحبك ويجعلنا وياك. لما أشوف محبة الناس لك أحبك في من قال الله فيهم الله إن الذين آمنوا أحمد يجعلهم رحمن ودة. آمين الله يجعلنا وياك. أنا عندي سؤال وطلب يا شيخنا. سم تفضل يا فهد. سؤالي شيخنا، أنا رحت عمرة قبل أسبوع أي. الحمد لله، وقمت في مكة يومين، هل يلزم بعد العمرة أني لما غادر مكة أني أطوف طواف وداع حول الكعبة؟ لا، طواف الوداع للمعتمر سنة وليس واجب، هو واجب في الحج، أما في العمرة فسنة. الحمد لله رب العالمين. الله يزخير الله يكبر منه. وأنا أتمنى شيخ لو أقدر أتواصل معك لأن عندي مشكلة شخصية. تفضل يا فهد. الشباب يعطونك رقمي الحين إن شاء الله. تسلم يا أبوي. الله يحفظك ويوفقك. العنود تفضل يا العنود. ألو كيف حال شيخ؟ الله يحييكم ويبارك فيك. شيخ الشعر اللي بين اللي على الأنف عاد نزيله؟ قصدك اللي بين الحاجبين فوق الأنف؟ ايوه. اي هذا لا باس بازالته لانه ليس من الحاجب، هذا من شعر الوجه عموما. طيب التشقير يا شيخ؟ التشقير لا باس به، صبغ الحواجب لا باس به. طيب شيخ عندي موضوع حساس ابي رقمك. خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله. بارك الله فيكم. فاطمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا ابغى رقمك الخاص. خلاص يعطونك اياه ان شاء الله الاخوان باذن الله. ان شاء الله. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. هذا نوع من التعبير ما ذكرته أولا. النوع الثاني من التعبير وهو أيضا مهم يتعلق بالطيف. محمد تفضل. هلا أنا كلمتك تو يا شيخ بس انقطع الخط. إيه. بس أنا كنت أتكلم على يعني في بعض الناس على تفسير أو كده شغل العالم يعني كثرت في مواضيعها ويعيشون الناس في قلق أو خوف أو بعضهم يعني يقول أنا والله حلمت برزق خلاص ما أنا مشتغل أنا حلمت وكذا يعني نبغى كلمة لو توجهها لأن صارت يعني كاثرة في الأيام وأنا أبغى أحدد قنوات بعينها بس إني أشوف أنها كاثرة. أحسنت. أبشر أنا أتكلم عن هذا تفصيلا إن شاء الله يا محمد بيض الله يعني وجه. لأن والله يعني كاثرة وكذا وأنا تعرف لا والمشكلة محمد إن بعضهم أيضا هو ليس معبر أحلام جيد ولا متمكن وربما يعني تكلم بغير يعني سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا النوع الأول من التعبير أن يكون التعبير كما ذكرت قبل قليل معتمدا على الخبرة. النوع الثاني أن يكون مقتبسا من القرآن مثل قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فلما يقول إنسان مثلا يا شيخ أنا رأيت أني أغرق في ماء فيكون أنت واقع في فتنة، أنت عندك علاقة بامرأة عندك كذا فيسأل عن أو علاقة بساحر أو فيسأل عن فتنة معينة لارتباط الماء بالفتنة مثلا. أو مثلا لما يقول واحد أنا والله حسيت أني ذاهب وأخطب بنت جميلة فيقول له مثلا أنت عندك مشروع تجاري، قال يا شيخ إيش العلاقة؟ بينما العلاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فربط النبي صلى الله عليه وسلم ما بين إقبال الدنيا وما بين المرأة، فإذا رأى امرأة مثلا حسنة كذا يقول له سيأتيك دنيا. هذا أيضا من التعبير الاقتباس من الكتاب أو من السنة. هناك نوع من التعبير أيضا. سحر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ محمد؟ الله يحفظك يا بنتي. شيخ احنا هنا في المدينة بنسوي حفلات عيد للأيتام سواء كان عيد أضحى أو عيد فطر وكذا، بناخذ تبرعات من الناس ونعطيهم هي يعني ما شاء الله. بأسأل حضرتك يا شيخ انه إذا كان اليتيم بلغ يعني تجوز عليه الصدقة والزكاة وكذا؟ اي بنتي إذا كان محتاجا فلا بأس، إذا كان تعدى عمره 15 سنة لكنه محتاج فلا بأس في ذلك. أنتم يا بنتي تعملونها لليتيمات البنات ولا لا؟ كلهم إذا كانوا أولاد أو بنات يعني. طيب. نعطي للعوائل المبلغ هذا. تعطينها للعوائل. نعم إذا كانت العائلة عائلة أيتام وهم فقراء فنعم أعطوهم من الزكاة. أما يا بنتي إذا كانت عائلة عندهم أيتام لكن ليسوا فقراء فلا تعطوهم من الزكاة، يعني ممكن واحد يموت مثلا وأولاده صغار فهم أيتام لكنهم قد ورثوا من أبيهم 10 ملايين مثلا، هؤلاء لا نقول والله أيتام أعطوهم من الزكاة، لا هؤلاء أيتام لكن تجار، لكن لا يعني أنه يتيم معناه أنه فقير. فتأكدوا يا بنتي إذا أردت أن تعطوهم أن تحرصوا على أن يكونوا فعلا يعني أيتام فقراء. أيوه إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخ آخر حاجة بقول إنه عاد اختار يا شيخ إذا كان يعني في مجال إنه يعني يكون إحنا جروب تابع لحضرتك وإحنا نعطيكم كل يعني المعلومات يعني موثوقة إنهم هم أيتام نرسل لكم مثلا شهادة وفاة للي كان ولي عليهم وكده وتساعدونا في ذا الموضوع هنا في المدينة؟ ما يخالف يا بنتي، ارسلي رسالة على جوالي أنا أرسل لك الإيميل وأرسلي لي إيش فكرة العمل الخيري اللي عندكم، إما نساعدكم أو نربطكم ب يعني بعض الإخوة في المدينة عندهم نشاط يعني يتعلق بالأيتام يمكن أن أربطكم به، يعني يكون بيننا إن شاء الله تنسيق في هذا. بارك الله. أم فهد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أستفسر منك يا شيخ. تفضلي أم فهد. عن تلبيس الأسنان إذا حلال أو لا؟ تلبيس الأسنان. أي. يعني أنه يصغر السن ويضع عليه إذا كان لحاجة لا بأس في ذلك. أي. مثل مثلا اللي عنده مثلا مشاكل في أسنانه أو كذا لا بأس فيه إذا كان لحاجة. وإذا يعني تجميل الأسنان إذا كان للتجميل والتبييض أيضا لا بأس به. يعطيك العافية. ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟ تفضل يا بنتي. أسأل عن الشركة الخاصة، إذا كان المدير الشركة موافق أني أكون في البيت. أي. أي ويمشي لي المعاش وأنا في البيت. هو أي. موافق يعني بعلم المدير. أي بس بنتي هو يمشي لك المعاش من ال من من الشركة هو من الدولة تعطيك أيضا ولا لا؟ ما أدري بس من الشركة الخاصة. أي لا هو يبدو أن عندكم في الكويت النظام أن الذي يوظف كويتي فإنه يعطي مثلا لو راتبك مثلا 500 فإن الشركة تعطيك 250 والدولة تعطيك 250 فهو يعطيك 250 حقة الدولة وال250 التي من لا يعطيك إياها فهو يقول لك اجلسي في البيت وأعطيك نص الراتب مثلا. اي نعم. ولا لا لا يعني يمشي لي اي نص الراتب. نص الراتب. نص الراتب في الحقيقة هو الذي يأتي من الدولة ليس الذي يصرفه هو. فأنا أقول يعني لعلك تسألين أحد مشايخ الكويت اللي هم أدرى مني بالنظام في ذلك وتنظرين في فتواه في المسألة. الله يحفظك أم فهد بارك الله فيك. هذا بالنسبة للتعبير. التعبير الثالث فيما يتعلق بتعبير الأحلام، النوع الثالث أو ظنه الرابع، هو شيء سبحان الله يقذف في قلب صاحب الرؤية، شيء يقذف في قلبي المعبر عفوا يقذف في قلبه. مثلا سألت قلت لأنا والله رأيت أني أطير وبيدي مثلا قلم كبير فيقذف في قلبه سبحان الله، يعني هو كذا يبدر إلى ذهنه شيء، وهذا من الفراسة عند بعض معبري الأحلام. وأنا يعني أوجه إخوتي من المعبرين وهم إخوة وعدد منهم من طلبة العلم أيضا إلى أن يعني يحرصوا على أن يعبروا بحكمة، يعني وأن لا يكون الإنسان معبرا ربما كشف أسرارا أو أفسد ما بين زوج وزوجة. ثريا تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الله يحفظكم بارك الله فيكم. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضلي. أنا أشتغل في محل تجاري ضخم كبير مجمع يعني في باريس. نعم. وقد اخترت أن أشتغل في المخبز لأنه لا يوجد فيه لا خمر ولا لحم خنزير أو شيء. نعم. ولكنهم قرروا تغيير منصبي في ماذا لا أدري بالعربية كيف أسميه بالإنجليزي لاكيس يعني أستقبل النقود وأرجع النقود. نعم نعم كاشير يعني يعني نعم. محاسب أنت التي تأخذين المال من الناس وتعيدين الباقي وكذا. نعم ولكن يجب لمس قوارير الخمر وال وتعبئتها في الأكياس. نعم. يعني أنت يأتون الناس بالسلة التي يحملون فيها بضاعتهم فأنت يعني تعبئينها في الأكياس وكذا. بالضبط يا شيخ بالضبط. وأخذ النقود وأرجع الباقي. لم أشتغل هذا العمل لم أقم به إلى حد الآن، أني أستشيرك قبل أن أوافق على هذا المنصب. لا والله يا أختي ثريا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، فكونك أنت تشاركين في عملية البيع بأن تعطيه الخمر وتأخذين منه قيمتها وتعيدين إليه القيمة الباقية هذا نوع من البيع، وإن كنت تبيعين لغيرك ليس لنفسك أنت موظفة لكن مع ذلك أنت شاركتي في البيع. فأنا أنصحك أن تبقي في عملك الأول في المخبز، وأسأل الله أن يوسع عليك وأن يوسع إلى رزقك وأن تبتعدي عما يتعلق ببيع الخمر. سطام تفضل. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير عليك يا مرحبا يا سطام الله يحييك. والله نحبك في الله. الله يحبك يوفقك. والله إني جالس على النت من شفت صفحتك عندي قلت الآن تسلم سجل. تسلم يا بعدي. خلي أدق على الشيخ. الله يكرمك ويحييك يا سطام. وياك إن شاء الله والله إني أسعد الله. الأيام إني سمعت ذا. الله يسعدك ويحفظك. شيخي أنا سم. حجيت أنا ويا الوالدة. إيه. تمام. نعم. مقرنين طبعا. إيه. حلو الوالدة يعني كان فيها شك إن جينا واعتمرنا أي. تمام وسعينا ورحنا يوم شو اسمه يوم التروية في ميناء نعم في ميناء طبعا بعدين رحنا يا طويل العمر تعرف يعني أنت المجتمع اللي عندنا كل واحد جالسين كل واحد يعطي فتوى خاصة النساء. أي لأن يوم العيد وش قالت للوالدة؟ قالت علينا طواف، طواف العيد وسعي. طبعا أنا قلت لها آخر شيء مع طواف الوداع، بس إني يعني مو أنا سألت شيخنا قلت علينا سعي، قال لا ما عليك إلا طواف الوداع. صحيح، يعني الإشكالية هذه وش لأنكم قدمتم الطواف والسعي. إيه؟ يعني هل حجنا صحيح؟ حجكم صحيح، أنت أول ما وصلت مكة ذهبت إلى الحرم وطفت وسعيت أنت والوالدة. إيه نعم. ولا قصرت من شعوركم. إيه نعم. ذهبت مباشرة إلى منى في اليوم الثامن. إيه نعم. وبعدين ذهبت العرفة، ثم بعد ذلك ما فعلت إلا طواف الوداع في الأخير. إيه نعم. لا بأس عليك، طبعا عليك هدي، أنت ذبحت هدي ولا لا؟ إيه ذبحت. إيه ما عليك شيء، لأن القارن عليه طواف وسعي، إما أن يقدمها قبل يوم عرفة أو أن يؤخرها بعده، فلا بأس عليك في هذا. طيب جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. طيب بارك الله فيك. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يحفظكم ويبارك. شيخ بارك الله. الله يسلمكم بارك الله فيك. دكتور بقول لك عن مشاكلي. أنا مشكلتي الوحيدة أن كان يعلق عندي الخط من تاريخ 1 رمضان إلين تاريخ 29 رمضان، في حياتي ما كلمتك، وكنت يوميا أكتب نوت بالأسئلة اللي أنا أبغي أقول لك إياها أو أطرحها لك. يعني تخيل أنت كم من سؤال. أوكي، مرة شبك معي الخط وطلبت رقمك الخاص، أعطوني الرقم الخاص دكتور، فاتصلت بعد الفطور على طول. أول مرة ما حد رد علي، ثاني مرة ما حد رد علي، ثالث مرة يعني رد اتصل الشخص قال لي هذا مو رقم محمد العريفي. أنا وايد حزنت، أنا وايد زعلت. الله يحفظك فاطمة. طيب أعطينا سؤالك الآن. بقول لك شيء، النوت اللي أنا كنت أكتب فيها الأسئلة أنا ما توقعت إنه يشبك الخط. النوت اللي كنت أكتب فيها الأسئلة كلها ضاعت، ما عندي شيء، أنا ناسي الأسئلة من فرحتي يمكن الحين. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير ويشكر لك مشاعرك، الله يحفظك ويبارك فيك. لعلك عاد يعني إذا كان عندك سؤال يعني تعطينا إياه الآن أو تتصلي إن شاء الله تعالى بعد وقت. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أنا ودي بس أكمل ما يتعلق بتفسير الأحلام. فإذا كان هناك رؤية تدل على أمر يعني محدد فيه نوع من كشف الأسرار، يعني مثلا امرأة سألت عن رؤية معينة وهذه الرؤية فيها أن زوجها يقع في الفاحشة مثلا، فلا ينبغي للمعبر أن يقول للمرأة أن هذه الرؤية تدل على أن زوجك يقع في الفاحشة، لا يجوز له ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لم يطلع على اللوح المحفوظ ولا يعلم الغيب، فلماذا تقول لها معلومة تفسد ما بينه وبين زوجها وأنت كلامك ظني؟ أنت لو نقول لك هل أنت متأكد من المعلومة تقول لا والله هذا تعبير أحلام، الله تعالى أعلم، لكن هذه مجرد فراسة، لا يجوز أن تقول لها ذلك. الأمر الثاني وهو أيضا أمر مهم جدا، أنه لا يجوز أن يفضح هذا الرجل عندها، إنما إذا سألتك أعطيها ما يخصها من الرؤية ثم قل لها وأعطيني رقم زوجك ثم قدم النصيحة لزوجها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وهذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تعطونا هدى؟ هدى معنا ولا راحت؟ طيب خلنا ناخذ أجل كم رسالة أو دعني أكمل كلمتين حول التعبير لأنها مهم، ولعل الإخوة أيضا ينزلونها مقطع لوحده. فلا يجوز له إذا كان في فضح لأحد المعبر أن يقول ذلك، ولا يقول مثلا والله أنت عندك عمة، يقول للرائي عندك عمة اسمها كذا مثلا أو عمرها كذا فيقول نعم، يقول هذه سحرتك، لا يجوز أن يفعل الإنسان مثل ذلك، بل يقول أنت مثلا سحرت وحل هذا السحر أن تفعل كذا وكذا دون أن يفرق بين هذا وهذا. كذلك إذا كان الرؤية ظهر له فيها شيء، مثلا ظهر له أن هذا الشخص سيتوفى بعد أيام، فما يجوز له يقول له والله التعبير أنك ستتوفى بعد أيام مثلا، لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يقول له مثلا أكثر من العمل الصالح، أكثر من الصدقات، هل عندك مال كثير؟ فيقول نعم. يقول من السنة يا أخي أن الإنسان يكتب وصيته، أنا بشر كان كاتب وصيتي من سنة ونحو ذلك حتى لا يدخل عليه الفزع. فيصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. يا مرحبا يا فيصل، الله يحييك. يحبك في الله يا شيخ. الله يحبك، يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. كيف حالك؟ تفضل فديتك فيصل. يا طويل العمر أنا عندي سؤال يا شيخ. نعم. عن صلاة الاستخارة. إيه. يا شيخ أنا لي تقريبا شهرين وأنا أصلي الاستخارة. إيه. وما وصلت الحلم. يعني ما وصلت لشيء اللي أبغاه. فما أدري ما الدلالات. تستخير فيصل وظيفة ولا زواج ولا شراء سيارة أو إيش؟ والله الحمد لله أنا متوظف وحصلت فرصة ثانية وظيفة أفضل. إيه. تنادي في مكان آخر. فأنا إيه؟ قاعد أستخير الله في الشيء هذا لكن ما يعني زي ما تقول ما طلعت شيء. إيه ما استطعت تتخذ قرار. إيه ما استطعت تتخذ قرار. طيب. العادة في الاستخارة يا فيصل أن الإنسان إذا استخار وقال اللهم أني أستخيرك، الدعاء المعروف إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وإلى آخره، أنه يحصل عنده نوع ارتياح لذاك العمل أو انصراف عنه. يعني ممكن واحد يستخير وبعدين يأتي واحد يقول له لا ترى ذاك العمل ما هو بعشر آلاف يعطونك كل شهر، فتقول نعم، يقول لا يعطونك تسع آلاف لكن الألف الباقي يجمعون لك بعدين، فتقول لا يا شيخ إذن أنا خلاص تراجعت عن قراري. يتبين له شيء كان خافيا عنه في الأمر الذي يستخير فيه ويتخذ قراره أنه يبقى في عمله الأول، هذا شيء. الشيء الثاني أو أن يقع له في عمله الأول ما ينفره منه أو أن يأتيه ميزات هناك معينة. فإذا كان ما تبين لك شيء فلا تتخذ القرار، ابقى على ما أنت عليه. أنت معي؟ نعم. يعني أنت استخرت يا ربي أنتقل من هالعمل ولا ما أنتقل، ما تبين لك شيء ابقى على الخط اللي أنت ماسكه، لا تنحرف عنه، ابقى على الخط الذي أنت فيه، لأنك أنت تقول في الدعاء إن كنت تعلم أن انتقالي للوظيفة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلة واجلة فقدره لي ويسره لي. طيب الله ما قدره ولا يسره بدليل أنك ما ارتحت إليه ولا مالت نفسك إليه، إذن تبقى في عملك اللي أنت فيه. بارك الله فيك. وبالمناسبة بعض الناس يسأل يقول إذا ما تبين لي شيء بعد الاستخارة الأولى هل يجوز أن أكررها؟ نقول له نعم لا بأس الإنسان أن يكرر الاستخارة إذا ما تبين لي شيء. فاطمة تفضلي. ألو هلا هلا دكتور. مرحبا بكم الله يحييك. بس رقمك الخاص دكتور. خلاص الأخوان يعطونك إياه إن شاء الله. أوكي. بارك الله فيكم. إذا عندكم اتصال وخلوني نرضي أصحاب الفيسبوك ولو بسؤالين ثلاثة. يقول يا شيخ بالنسبة للرؤى، يبدو أن الحديث عن الرؤى دائما ممتع. يقول يا شيخ بالنسبة للرؤى هل كل واحد يستطيع أن يعبر الرؤية؟ أنا ودي أني أتعلم تعبير الرؤى فكيف أستطيع أني أتعلم ذلك؟ هل يمكن أني أتعلمه؟ طبعا تعبير الرؤى بالمناسبة هو علم مكتسب وفراسة في الوقت نفسه، فربما يكون جزء منه مكتسب أن الإنسان يقرأ في كتب التعبير وبماذا يعبرون، فالمعبرون يجتمعون على أشياء معينة، يجتمعون مثلا على أن من رأى مثلا أنه يسبح في ماء فتعبيره كذا، أن من رأى أن مثلا ديكا مثلا نقره ثلاث نقرات أن تعبيره كذا، أن هذه فيحفظها ويعبر بها ويعتبر تعبيره يعني يعتبر معبرا مبدئيا، يعني ليس مثل المعبرين الكبار الذين لهم خبرة. من معنا يا شباب؟ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور. حياك الله يا عبد الرحمن. الله يسلمك. بالله ممكن أبغى رقم الدكتور محمد العرافي. خلاص أبشر يا عبد الرحمن، الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. عندك سؤال؟ لا لا شكرا. طيب بارك الله فيك. فهذا فيما يتعلق بتعبير الرؤى وعسى الله تعالى أن ينفع بما قلنا. يقول فضيلة الشيخ أنا عندي مشاركة وحاب أن يشارك فيها وهي قصيدة، هل لا جزاك الله خير، يعني ودنا نسمع قصيدتك لكن البرنامج يعني الأسئلة والاستشارات ليس للقصائد. يقول يا شيخ أنا في بريطانيا وقد عيدنا يوم الثلاثاء لكن الباكستانيين عندنا وبعض الناس عيد يوم الأربعاء بحيث رأيناهم في السوق يبيعون السلع وقلنا لهم اليوم عيد، قالوا لا العيد هو غدا. شيخ ادعو الله أن يجمع الأمة. والله أنا أتألم لذلك وأسأل الله أن يجمع الأمة جميعا على يعني على الخير، وأنا يعني مع أن اختلاف المظاهر اختلاف رؤية الهلال من بلد إلى بلد أمر طبيعي، لكن لو أنهم اجتمعوا على أن يتبعوا أم القرى وهي مكة، الله سبحانه وتعالى يقول لتنذر أم القرى ومن حولها وما حولها، فالله تعالى جعل سمى مكة أم القرى فهي أم البلدان، يعني فلو أن الإنسان حرص على أن يتبعها ويجتمع المسلمون على ذلك لتكون فرحتهم واحدة، يعني هذا لو أن العلماء بحثوه وأصروا فيه بيانا. تفضل يا أحمد. طيب لكان ربما خير، لكن أيضا الأمر في ذلك واسع، أنا لا أريد حقيقة الناس أن يعني أن يحدثوا إشكالا لأجل هذا ولا أن يحدث بينكم خلاف. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وقد وقع في عهد الصحابة أن أهل الشام صاموا قبل أهل المدينة ولم يقع بينهم خلاف. يقول: هل أستطيع وأنا أسمع القرآن وأنا ألعب بالحاسوب في نفس الوقت؟ إذا كنت تسمع القرآن لكن انشغالك بالحاسب ليس كثيرا، يعني إنسان مثلا يقرأ الأخبار ويسمع قرآن ما في بأس، أما الإنسان اللي قاعد يلعب بالحاسب داخل ألعاب معينة وكذا وبلياردو ولا قتال أو كذا ويسمع قرآن، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، يعني ينبغي أن يسمع. فالله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا من تعظيم القرآن. يقول يا شيخ: يقول أنا مطور مواقع ومنتديات وأعمل مع العديد من الشركات السعودية وأتمنى أن أساعدكم بأي شيء. بارك الله فيك وجزاك الله خير أخي أحمد السيد. وكذلك أنا أقول أخي أحمد، ما دام عندك خبرة لو تيسر لك أن ترسل إلى عدد من المواقع يعني الخيرية والإسلامية المحافظة أن تعرض عليهم خدماتك فجزاك الله خير، وإن شاء الله من كان عنده قدرة على أن ينفع الناس بما يستطيع فهو مأجور إن شاء الله تعالى. يقول يا شيخ: إذا كانت المرأة غير مقتنعة بتغطية الوجه لكن زوجها يلزمها بذلك فهل يجب عليها أن تطيعه على هذا؟ هذا السؤال حقيقة سئلت عنه مرارا، وأنا أقول كلا القولين له حظه من النظر، ما يتعلق بوجوب تغطية الوجه له أدلته القوية، وكذلك جواز كشف الوجه له أدلته القوية، فكلا القولين له حظ من أقوال أهل العلم، ولا ينبغي أن يقع الخلاف بين الزوج وزوجته لأجل ذلك. فإذا الزوجة مثلا زوجها كان راغبا في أن تغطي وجهها من شدة غيرته عليها والتفاتات الرجال إليها، وربما كانت حسنة الوجه حسنة الصورة حسنة العين والوجنتين ونحو ذلك، فأمرها بذلك فالأصل أن تطيعه من باب حسن العشرة بينها وبينه. كما أن الزوج لو قالت زوجته: أنا لا أحب أن تعزم فلانا، اعزمه في المطعم، لا أحب أن يدخل بيتي مثلا، فأطاعها من باب حسن العشرة ما في بأس. فليس شرطا أن يكون كل شيء الإنسان يعمل بقناعة، ممكن يعمل لإرضاء من أمامه. هدى تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أستفسر يا شيخ عن حكم؟ تفضلي يا هدى. ما حكم الصلاة مثلا بدجايم أو لبس يكون فيه رسوم يعني رسوم كرتونية، مع العلم أنه أثناء الصلاة يعني أقوم بارتداء شرشف ساتر تماما على كافة الجسد. الصلاة صحيحة يا بنتي لا بأس عليك في ذلك، مع أن الأولى عند لبس الملابس أن تلبسي ملابس عليها صور يعني غير الرسوم الكرتونية وكذا، لو كان عليها صورة مثلا ورد، زهور، غروب شمس، بحر، سفينة. أو لا من صلاة أنا ألبس شرشف ساتر يعني. لا صلاتك صحيحة يا بنتي، صلاتك صحيحة حتى لو كانت صور. فضل. الله يرضى عليك. أنا عندي ذهب بس ما عندي قد استخدمته، هل أزكي عليه ولا لا؟ ما تستخدمينه؟ أيوة نهائياً. لا خلاص يجب عليك. طيب ليش ما تبيعينه ما دام إنك ما تستعملينه؟ ما أدري يعني أنا شايلته يعني كذا يعني. لوقت الحاجة يعني. أيوة لوقت الحاجة. ما دام إنه لوقت الحاجة معناه إنه كنز يعني، فيجب عليك أن تزكيه. أما إذا كان ذهباً ملبوساً فلا يجب فيه الزكاة. الله. الله يحفظك يا بنتي. بارك الله بارك الله فيكم. يقول يا شيخ: هل يجوز أن أدعو الله تعالى أن يجمع بيني وبين شخص محدد بالحلال، يعني أقول اللهم اجعل فلانا هو زوجي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار من يشاء يعني ليجمعهما زوجين أو يفرق من يشاء، وتقدير الله تعالى لك واختيار الله تعالى لك خير من اختيارك لنفسك. فينبغي عليك بنتي أنك تدعين الله سبحانه وتعالى، تقولي اللهم ارزقني زوجا صالحا، أو إذا كنت ترغبين مثلا في ابن عمك أو ابن خالك أو كذا تقولي اللهم إن كان زواجي منه خيرا لي فيسره لي، وإن كان شرا لي فاصرفه عني مثلا. وذلك أن الإنسان قد يدعو أن يتزوج فتاة معينة ويرى أن سعادته مربوطة بها، وهي أيضا تدعو أن تتزوج شخصا معينا وترى أن سعادتها مربوطة به، وربما أن زواجها منه يعني يكون من نتيجته ذرية مريضة أو فيهم أنواع من الأمراض الوراثية، ربما يعني تسبب ذلك في مشاكل بينهما، فينبغي أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أن ييسر له الخير، أما أن يحدد شخصا معينا فلا. يقول نعم عطونا نوف. نعم تفضل يا نوف. ألو. لا جميل. تفضل يا بنتي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الشيخ. اتفضلي يا نوف معك. نعم. لا لا شيخ بس بقيت رقبك. خلاص الاخوان يعطونك اياها ان شاء الله من الكنترول. تقول لي اختي زاينة تقول يا شيخ انا بنت احب الرقص واخذ دروس هل هذا حرام ام لا؟ لا بأس المرأة اذا تعلمت الرقص لا بأس به، لكن لا ترقصين عند يعني رجال اجانب، ارقصي عند يعني زوجك عند بنات معك عند نساء معك لا بأس في ذلك. اما ان تتعلم الرقص المرأة ثم تبدأ ترقص ربما عند من لا يحل لهم أن ينظروا إليها هذا لا يجوز لها بلا شك. يقول هل يجوز التصدق على شخص وهو على لا يزال على قيد الحياة؟ يعني قصد التصدق عن شخص. نعم لا بأس، لو الإنسان فرضا رأى شخصا محتاجا فتصدق عليه بنية أن هذه الصدقة عني وعن أمي وأبي هذا لا بأس في ذلك إن شاء الله وهو جائز، وهو أيضا من يعني الإحسان إلى الوالدين. يقول ما حكم أخوي حميد، يقول ما حكم من حلف بالله ولم يوفي بالعهد مع العلم أنه لا يعرف عدد الأيمان التي حلف بها؟ إذا كان هذا الإنسان حلف على أشياء في معنى واحد، يعني مثلا قال والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أشرب هذا الماء، والله مثلا لا مثلا أحضر عزيمة فلان ولا أكل من طعامه ونحو كل أشياء تتعلق بالأكل فهذه كفارتها واحدة، يكفي عنها كفارة واحدة. أما إذا كانت تختلف قال والله لا أكل هذا الطعام ولا أركب هذه السيارة. نعم تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ والله أني أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك يا أحمد، أسأل الله أن يحبني وإياك. الله يحفظك شيخ. الله. عندي سؤال، أنا عم بحكيك من أستراليا، عندي سؤال بالنسبة لشراء بيت. أيه. هلأ أنا عم أدفع أجار البيت والبيت مش لإلي، يعني ما بعرف امتى صاحب البيت بيقول لك اطلع برات البيت وبدك تبرم على بيت جديد، فالشراء هون في فوائد عاليه جدا. ف يعني بدي نصيحتك وشو حكم اللي بيشتري بيت بس انه يعني سقف فوق راسه فوق راس العائله، يعني احسن ما يصير يطلع من بيت الى طيب آخر احمد الى آخر. انت كم عندك من الاولاد؟ ولدين. الله يحفظهم. هل البحث عن بيت عندكم للأجار لمن عنده ولدين ثلاثة أربعة خمسة سهل أم أن الإسرائيليين يشددون كلما كثر أولادك ما تجد أحد يؤجرك؟ هلا هني ما بيشددوا بس بيطلعوا على الفاينانشال ستيتس اللي عندك، يعني على الوضع الاقتصادي إذا أنت عندك شغل دائم إذا عندك هيك بيطلعوا. إيه، وبينما أخذك لقرض من البنك تصبح تسدد القرض وربما هذا القرض مثل قيمة الأجار كمان أرخص من قيمة الأجار، بس في النهاية إنه أنت عم تدفع المصاري بس عم يدلوا البيت لإلك، يعني عم تدفع البيت بالمنزل إلك، بينما الأجار يذهب إلى صاحب البيت. أحسنت أحسنت. طيب الفتوى المعمول بها عندكم في أستراليا ما هي؟ الفتوى المعمول بها بأستراليا والله يعني مقسومة الفتوى، مشايخ تحرم ومشايخ تحلل. طيب عموما إذا أخذت بفتوى من يحلل بناء على أنه ضرورة وأنك ربما غدا لا تجد ملجأ لك ولأولادك لأنك ربما ما أحد يأجرك، وأيضا أنه كلما كثر عدد الأولاد كما أعلم أنا يبدأ الإسرائيليون يتشددون في التأجير يخافون على بيوتهم، فبعض الإخوة اللي عنده أربعة أولاد خمسة ستة كما هو حال أكثر المسلمين والعرب هناك يبدأ الناس يقول لا أربعة خمسة بتلعبون بالبيت فما هو أجركم، يذهب يؤجر آخر، وأيضا أنه ربما مات الأب أو سافر أو أصابه إعاقة أو نحو ذلك ولا يريد أن يبقى في أجار. فأفتى المشكلة السائدة وشائعة كثير يعني. نعم نعم، مجلس الفتوى الأوروبي يعني فيه عدد من العلماء أفتوا بالجواز، فإن أخذت أنت بفتواهم واشتريت البيت اشتراه لك البنك وبدأت تسدد البنك فلا أرى عليك في ذلك بأسا، وإن أردت أن تستمر في الإيجار بناء على أنه ربا وتريد أن تبتعد عن الربا فبلا شك أن هذا أسلم لك، لكني لا أستطيع أن أجزم بأن الأمر الآخر أنت آثم فيه لو أخذت بالقرض الربوي، وذلك لأن يعني الضرورات تبيح المحظورات، وفي تصوري أن الواقع حقيقة في أوروبا اليوم لعدد من الإخوة الذين يسكنون هناك مع قلة البيوت وارتفاع الإيجارات ويعني واضطراب الأوضاع أيضا الآن في أوروبا، اضطراب الأوضاع على المسلمين، يعني مرة يمنعون النقاب، مرة يمنعون الحجاب، يشددون في بناء المساجد، فالأمر يشتد الآن. فإن أخذت بالفتوى التي تبيح الاقتراض وشراء البيت فلا أرى عليك بأسا إن شاء الله. بارك الله فيك. مياس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول يا شيخ أنا عندي مشكلة أريد الرد بسرعة. يقول هناك ضرر كبير يا شيخ على الإنسان إذا كان يعني بعض الأسئلة حقيقة هي أسئلة خاصة بعض الإخوة، ولا يعني هذا سأل سؤال جيد أخي محمد علي، يقول يا شيخ ما حكم قول المرأة للرجل إني أحبك في الله؟ حقيقة أنا لا أحبذ ذلك أبدا، وأرى أنه يعني لا ينبغي المرأة أنها تقول للرجل إني أحبك في الله. يعني لو قالته لي يعني رجل كبير في السن يعني في منزلة أبيها أو جدها لا بأس في ذلك، أما أن تقوله لشاب تفتتح مكالمتها بقولها إني أحبك في الله، وبعضهن ما تقول كلمة في الله تنساها وتقول إني أحبك، فهذا أمر لا يجوز حقيقة، وأنا نبهت عليه مرارا، وأرجو من الأخوات يعني أن ينتبهن إليه. أم أحمد تفضلي. ألو، مرحبا شيخنا. مرحبا أم أحمد، حياكم الله. شلون صحة؟ الله يسلمك أم أحمد. أنا أم أحمد من العراق. الله يحييكم. شيخنا عندي سؤال. تفضلي أم أحمد. مثل ما تعرف إحنا بالعراق عندنا الزكاة وعندنا الخمس. نعم. يعني الزكاة عندنا للسنة والخمس للشيعة. نعم. بس أريد تعرف شنو هو الفرق؟ وليش إحنا السنة ما عندنا خمس؟ نعم. وهل هو موجود أصلاً ومنع بعدين؟ لا، الخمس الخمس الأصلي يا أم أحمد هو يأتي من الفيء. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحشر، يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، فذكر الله تعالى الخمس. وكذلك في سورة الأنفال قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالأصل أن الخمس يأتي من الغنيمة في القتال، ليس من مال الإنسان، لا، أنه يأتي من الغنيمة، هذا بنص القرآن كما في سورة الأنفال وفي سورة الحشر. نعم. أما إذا كان الإنسان يعني ليس هناك غنيمة، أنا مثلا تاجر وأكسب في السنة مثلا 100,000، هذا لا يلزمني أن أدفع خمسا، لأن هذه ليست غنيمة من قتال، هذه يعني مالي اكتسبته بعرقي وتعبي، وليست غنيمة من جهاد وقتال شاركت فيه، وبالتالي لا يؤخذ مني الخمس، إنما يؤخذ مني ما ذكره الله تعالى لما قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله إلى آخره. فالأصل أن أؤدي منه الزكاة التي هي 2.5%، أما الخمس فإنه خاص بالغنيمة، خاص بالغنيمة. وأنا أرى حقيقة أنه يعني من الإجحاف بالناس أن تأخذ خمس ماله كل سنة، يعني واحد فرضا تعب طوال السنة وتاجر مثلا وطلع مثلا 100,000، جمع 100,000، ثم تأتي لي وتقول ادفع الخمس كل سنة، ادفع 20,000. طيب العشرين ألف هذه أنا هي ربحي طول السنة، كيف أدفعها؟ لا، بل ادفعها فيدفعه، فإذا جاء السنة القادمة وأصبح ماله أكمل 100 قيل له بل أعده إلى رأس ماله واجعله 20,000، ادفع 20,000. ففي حقيقة نوع من الإجحاف على الناس، فالأصل أن يعني أن يؤخذ 2.5% التي هي الزكاة الشرعية، أما ما يكون من أمر الجهاد في الغنائم فإنه يؤخذ منه الخمس، ويكون كما ذكرت لله وللرسول ولذي القربى، لذي القربى يعني لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منه صدقة يعني لوجه الله، ومنه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وللقربى يعني لآل بيت عليه الصلاة والسلام. وهذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. من معنا يا شباب؟ محمد تفضل. بارك الله فيك طويل العمر. الله يبارك فيك، مرحبا يا محمد. ينعاد عليك بالصحة والسلامة. أنا من نص شعبان وأنا أحاول أتصل فيك قدامي على التلفزيون. الله يحييك. طال عمرك أنا كنت في الإمارات. أي. والأم العيال كانت مريضة. أي. وتعرفنا على جماعة الشخص هذا طلع عمل عمل لأم العيال والولد. ولدي هالحين سنتين سنتين وأنا هون هسه سنة وسنتين في الإمارات، راح معاهم على الفلبين لأن أمه فلبينية، للحين ما شفته الله شهيد. عمل له عمل وصار الولد ضد إخوانه وضد أمه وضدي، يشوفني يقول لي أنا ساحر لأني حاولت أعالجه لما نعم وما صار المجال. الحين مرة الأم طويل العمر من وقت ما أي بيت منروح له، إحنا جينا الأردن هنا الحين عايش في الأردن. بيت أي بيت نسكنه في البداية أصحاب الحين صار تقول إنه عم بيعملوا سحر إنه وهالها، لأنه عايش براسها السحر. طيب محمد، أنت أكيد إنك بحثت عن حل وسألت بعض الرقاة بالإمارات، ما خليه طويل عمر. لا الآن الآن أنت بالأردن ولا لا؟ بالأردن، بالأردن تعرف كل قرايبيني رغم أنهم يعني واصلين لكن يقولوا هذولا كلهم دجانين. إيه، لكن أنت سؤالك الآن عن علاج المرأة كيف يكون بما أنها تعتقد أنها مسحورة؟ لأن كل كلامها بالسحر، وهالحين بتقولنا جيران سحروك وبتصير تقرأ وبتصير هذا ما كان عندها، وبعدين بتقول لي أنت مش أنت يعني إنسان أسلم. طيب محمد، أنا إسلامها. أنا أرى محمد، إذا كان المرأة عندها أشياء وتخيلات ربما يكون أحيانا مرض نفسي ليس سحرا ترى، فلو تيسر أنك تجلس معه إذا كان هناك طبيب يعني عاقل وعارف الأمور الشرعية أيضا وعارف أمور السحر، وجلست معه وسألته ماذا أفعل، أنا أتصور أنك تستفيد منه. وكذلك ما شاء الله الأردن عندكم عدد من الإخوة الفضلاء الذين يقومون بالرقية الشرعية احتسابا لوجه الله، فلو أنك تيسر أنك يعني تجمع ما بين هذا وهذا، طبيب نفسي ربما يكون عندها مرض يعني الذهان، مرض فصام، بعض الأمراض وسواس قهري، بعض الأمراض التي تؤدي إلى تخيلات عند الإنسان لأشياء غير حقيقية، فلا بأس أن تعرضها على طبيب نفسي يعني تستفيد منه إن شاء الله. وكذلك إذا كان هناك رقية شرعية يعالج بتلاوة القرآن عليها بإذن الله تعالى تستفيد منه. وأنا أسأل الله أن يمن عليك وأن يقر عينك برؤية ولدك والاجتماع به وشفاء زوجتك. شمسة، ألو، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا مشكلتي صعبة شوي وما أقدر أقولها على الهواء. خلاص رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله. الله يعطيك، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. تعطونا اللي بعده ولا نأخذ بعض الأسئلة؟ طيب، يقول يا شيخ أنا في الحقيقة طبعي عادة لطيف مع الناس جدا، ولنا زميلات في الجامعة وأدى أنهن معجبات بي، وأنا ليس قصدي أنهن يعجبن بي لكن لأني لطيف مع الجميع. جزاك الله خير، والحسن الخلق بلا شك أنه أمر حسن، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار وأثقل شيء في الميزان حسن الخلق، لكن يا ابني اجعل حسن خلقك ولطفك وضحكك وحركاتك اجعلها مع الشباب مثلك، والبنات خلهن مع البنات، فإذا تزوجت إن شاء الله اكسب زوجتك بما تريد. أما أن تبدأ تتلطف مع البنات تستخف دمك معهن وتقوم يعني بالتلطف الزائد والكرم، هذا بلا شك أنه يعني ربما أدى إلى إقامة علاقات يعني مع عدد من الفتيات، وأنت لن تستطيع أن تتزوج هذا الجميع. فأنا أقول يا ابني اجعل علاقتك مع الشباب وترك البنات في حالهن، جزاك الله خير. يقول يا شيخ الزواج الطلاق بالرسالة هل يقع أم لا؟ نعم، الطلاق يقع سواء كان الإنسان كتبه كتابة في ورقة أو كتبه في رسالة جوال أو تلفظ به، يقع إذا كان الإنسان هو الذي تكلم به أو كتبه وهو بكامل قواه العقلية مثل ما يقال، يعني ليس ربما غائب العقل بسكر أو شدة غضب أخرجه عن طوره أو نحو ذلك، ما دام أن الإنسان بعقله فإنه يعني يعتبر منه مثل هذا الطلاق. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، هناك عدد من المواقع نريد أن نسأل عنها إذا كانت موثوقة أو غير موثوقة. لا أستطيع طبعا أني أجزم لك بذلك، لكن عموم المواقع التي أشخاص لأشخاص معروفين أو الذين يشرفون عليهم أشخاص معروفون موثوقون علميا خذ بما فيها. أما إذا كانت مواقع ربما تدعي يعني التمسك بالإسلام أو نشر الأحكام الإسلامية دون أن يكون عليها مثلا أشخاص موثوقون هم المسؤولون عنها وعما يكتب فيها فلا ينبغي لك أن تتبعها حرصا على دينك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يوفقنا وإياكم للخير. وأسأل الله تعالى أن يمن على إخواننا في كل مكان بالعفو والعافية والأمن والإيمان. أسأل الله أن يمن على إخواننا في سوريا بالأمن والإيمان يا رب العالمين، وأن يمن على إخواننا في ليبيا وتونس وفي مصر واليمن وفي كل أرض من أرض الله وفي العراق وفلسطين وفي كل أرض. أسأل الله أن يمن عليهم بالخير. وأسأل الله تعالى أن يمن على إخواننا أيضا في الصومال أن يسد الله تعالى جوعتهم وأن يشفي مريضهم وأن يغفر لميتهم يا رب العالمين وأن يعفو عنا في تقصيرنا معهم. وأسأل الله أن يمدنا وإياكم بالخير والإيمان. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد قلبي للأحبة واشتقار ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك.